مشاركة المرأة في العملية التنموية وتعزيز دورها وتمكينها شرط من شروط العدالة الاجتماعية اللي لازم ينشغل عليها لبناء مجتمع منتج عادل ومتقدم قادر إنه يحقق الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي. القطاعات المتواجدة فيها المرأة مش ممكن حصرها، بس ممكن معرفة تجارب من كل قطاع وكيف قدرت السيدات تحقق فيها نجاحات مختلفة. يمكن كلامي في المقدمة كان تقليدي كتير، بس هو ضروري للتأكيد على أهمية مشاركة المرأة بالعملية التنموية. من كم سنة جمعية معهد تضامن النساء عملت دراسة حول النساء العاملات في القطاع المصرفي، وكانت نسبة مشاركتهم في هذا القطاع بالأردن 34%، يعني بين كل 3 موظفين ذكور في موظفة، وهالنسبة تعتبر عالية نوعاً ما إذا ما قورنت مع باقي القطاعات. اليوم رح نتعرف على تجربة مها اللي تدرجت بالسلم الوظيفي بالقطاع المصرفي لصارت مديرة بقصتها القصيرة. كنت دايماً بس أتخيل حالي إنه أنا كبرت وعم بشتغل، كنت دايماً أتخيل حالي إنه أنا يعني رح أكون متميزة واستثنائية وقوية. هلأ ومن أنا صغيرة يعني في عادة إنه أنا حقي باخده بإيدي، يعني ما أستنى حدا يجي مثلاً يدافع عني، لا أنا في إلي حق أروح أشمر عن إيدي وأخده. وكان لساني طويل ما يعني ما أسكت، خلص في إلي شغلة أنا يعني حقي أنا باخدها بإيدي. هلأ أنا كنت متفوقة في مراحل معينة، يعني متفوقة جداً. مها انولدت بنت وحيدة مع 3 إخوة ذكور، لهيك كانت تقضي معظم وقتها باللعب معهم، من كرة القدم للدراجات الهوائية، لهيك قدرت تبني شخصية قوية وشبعانة لعب. لما تخرجت ما تخيلت أبداً أني رح أشتغل بالقطاع المصرفي وإني أتعين في أحد البنوك، لأنه اللي كان يعني سائد بهديك الفترة إنه عشان تقدري تشتغلي ببنك لازم يكون في عندك واسطة، وهو أنا ما كان عندي واسطة. فبالصدفة تقدمت لشركة توظيف، هي يعني لها علاقات مع عدة بنوك، والحمد لله عملت مقابلة وتم تعييني من خلال هاي الشركة بأحد البنوك. من هون بدت مها حياتها العملية بكل جدية بدون واسطة، ومش عشان إشي إلا كفائتها. اشتغلت بالبداية كتير، بس طموحها واجتهادها ما وقف حدوده بمكان، لصارت مديرة فرع لأحد البنوك المشهورة. بس كيف استقبل المجتمع إنه في سيدة مديرة وبعمر صغير؟ للأسف يعني بمجتمع ذكوري، ودائماً المجتمع بيشوف إنه أحقية المناصب يعني لازم تكون بس للذكور، فبتحسي إنه في كتير ناس بتستهجن، يعني انه بتطلعوا فيك انه انت مدير. وكنت كتير اسمع جملة انه يعني من قلة الرجال انه حاطين مديرة بنت، بالذات اذا كنت يعني صغيرة بالعمر. بس بالسنين الأخيرة وأصلا صار في كتير يعني نساء بتقلدوا مناصب، فبتحسي إنه نظرة المجتمع تغيرت وإنه صاروا يتقبلوا إنه تكون السيدة هي مديرة. وأصلا صارت يعني هي في عدة مجالات، يعني مش بس في مكان معين، يعني حتى مجالات يعني هي معروفة للرجال من زمان، صارت المرأة هي بتقودها، فصار في تقبل أكثر. وبالعكس صرت تحسي إنه الناس عم بتطلعوا يعني عليها وبيعتبروها امرأة ناجحة. الطريق مش مفروش بالورد، وعادة ما بيكون محفوف بالتحديات، ويمكن مضاعفة الجهد في مجتمع بالعادة بيكون عنده تعليق لما يشوف سيدة ناجحة وقادرة تحقق الكتير بشغلها. وأكيد عشان أنت تستلمي هيك منصب هذا الإشي فيه كتير صعوبات وفيه كتير تحديات بتواجهك. أول شيء بدك تثبتي لنفسك وتثبتي اللي عينك بهذا المنصب واللي وثق فيكي إنه أنتي بتستحقي هذا المنصب. فهذا أول شيء بيولد لك نوع من دايماً إنه أنتي بيكون عندك نحكي زي ستريس، بتفكري بدك تنجزي، بدك تنجحي، بدك تعملي خطط عشان تقدري يعني توصلي للأهداف اللي مطلوبة منك. عشان انت يعني مش بس انه انت انحطيتي مديرة خلص هو هذا التارجت، لا، بدك تثبتي نفسك في هذا المكان وبدك انت تستمري فيه، وبدك يعني تخلي الكل يحكي انه انتي بتستحقي هذا المكان. فهذا بحد ذاته يعني مسؤولية كبيرة لازم تكوني قدها، لازم تكوني كتير قوية، لازم دايما تطوري من نفسك، لازم دايما تتعلمي، تقرأي، تشوفي ايش في اشياء جديدة نزلت عشان انتي تضلك متابعة. لازم تشوفي مثلا انا بمجال بنك، تشوفي ايش البنوك التانية بتعمل عشان تقدري كمان تطوري وتاخدي افكار. بس صراحة يعني في تحديات بتكون كمان اكبر اكبر اكبر من قدراتك، وكمان لازم تقدري انك تواجهيها. يعني انا من التحديات الكبيرة اللي مريت فيها انه انا تعينت مديرة بفرع مول تجاري. كان التحدي انه انا بدي اداوم من 12 ل 13 ساعة متتالية، لانه المول تكون دوامه طويل، يعني ساعات دوامه طويلة، في دوام من الصبح لليل للعشرة بالليل. خلال هاي الفترة انت بدك تكوني موجودة، بدك تقدمي خدمة متميزة، بدك تسيطري على الموظفين، بدك تنجزي الأعمال المطلوبة منك. فهذا الوقت كتير طويل، يعني لدرجة انه الشباب الذكور نحكي يعني كانوا كتير انه يتأفأفوا نحكي بالعامية إنه يتأفأفوا إنه كتير الدوام طويل وتعبنا وساعات جد طويلة، زاد إنه ما في عطل، إحنا منداوم أيام جمعة، منداوم أيام سبت، كمان منداوم بالأعياد، فهذا الإشي كتير يعني صعب. بس مع هيك أنا أبدا ما فكرت إنه أطلب إني أغير الفرع اللي أنا موجودة فيه، بالعكس أنا حكيت هم حاطيني هون وشافوني هون، فأنا بدي أكمل هون وبدي أنجح هون، وما بدي إنه أخلي أي شيء يوقف بطريقي. بكل لحظة السيدات بيشاركوا فيها في الحياة الاقتصادية وبيحاولوا ينتزعوا حقوقهم بالوجود في سوق العمل كنساء منتجات، ما بنسوا إنتاجيتهم في المنزل مع عائلاتهم، ومها عندها مسؤوليات عائلية كمان. يعني أنا بالنسبة لإلي بعيش مع والدي ووالدتي، وأنا موجودة معهم لحالي بالبيت لظروف إخواني وسفرهم، فمسؤولية إنك أنت تكوني يعني مسؤولة عن والدك ووالدتك، هاد لحاله كمان إشي كتير كتير يعني مهم وكبير. بدي دايما أمن لهم احتياجاتهم، ما بدي في يوم من الأيام ينقصهم إشي. بتحسي يعني باتجاههم إنه يعني إنه أنتي لازم تكوني معهم دايما، بدي أخصص لهم وقت. كمان هاي مشكلة عندي الوقت، لأنه أنا مش دايما بقدر أعطيهم مساحة كبيرة من وقتي، فبحاول إنه أعوضهم بهاي الشغلة، إنه يعني بفضلهم عن أي إشي تاني أعمله. إذا أنا عندي فراغ بفضل إني أكون معهم عشان أعوضهم عن الوقت اللي أنا بغيب عن البيت وأنا موجودة بدوامي. كمان هذا بيشكل عبء زيادة علي، بس أنا بحس كل هاي الأعباء والمسؤوليات حافز لإلي، كله بيعطيني قوة وبيعطيني تحدي أكبر. كل هالتحدي بيولد تحدي جديد عند مها اللي قادرة تكون مديرة في القطاع المصرفي بدون ملل أو زهق، وطموحها بحلق فوق السحاب. أضلني أتطور لأوصل ل يعني مكان أعلى وأعلى وأعلى. طبعا هذا الإشي كله بصبري، بتمريني، بإني أكتسب مهارات جديدة. يعني الإنسان لازم يضله يفكر بخطوات اللي بعد هيك. نصيحتي لكل بنت أو امرأة شايفة حالها بمكان، عندها حلم أو طموح بدها توصل له، تشتغل عليه وما تخلي المجتمع أو أي شخص حتى لو قريب منها إنه يحبطها. تحط هذا الهدف وتمشي عليه وهي رح توصل.